إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، وتركنا على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ها هم حجاج بيت الله تعالى يتوافدون على المشاعر العظيمة من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. فأذن بهم إبراهيم عليه السلام، وبلغ صوته إليهم الملك العلام، فلا يزال الناس يتوقون ويتشوقون إلى هذا البيت العظيم، يأتون إليه مهابة وتكريما. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تسمع في منى تلبيتهم تختلط بتكبيرهم وتعظيمهم وإجلالهم لربهم العظيم الجليل جل في علاه. وهم في هذه الأيام المعدودات يكثرون من التكبير مختلطة بالتلبية للملك العلام جل وعلا، وهم يترقبون الحج وبداية مشاعره لأجل أن يذهبوا إلى عرفات ومزدلفة، ويرموا الجمرات، ويطوفوا بالبيت العتيق، ويذكروا الله تعالى كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله تعالى. ونحن نترقب معهم أيضا هذه الشعائر العظيمات، ونترقب يوم الحج الأكبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يوم النحر هو أعظم الأيام عند الله، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأذان للبراءة من المشركين. يعني قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني في يوم النحر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله تعالى بريء منهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم. لذا أيها الإخوة الكرام، شرع لنا في يوم الحج الأكبر أن نقوم بشعائر نتعبد لله تعالى بها فيه، ونتقرب إليه بها. ومن ذلك أن يذبح المرء أضحيته تقربا إلى الله تعالى بذلك، وأن يذبح الحاج هديه تقربا إلى الله تعالى بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إنهار الدم تقربا إلى الله تعالى. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنية هذه الأضحية وسنية الهدي بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. أما بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه أمر بها، وقال عنها عليه الصلاة والسلام: طيبوا بها نفسا فإنها تقع من الله تعالى مكانا. يعني طيبوا بها نفسا، مهما بذلتم فيها من المال فإن لها عند الله تعالى مكان. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وقال عليه الصلاة والسلام عند ذبحه للأول: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وقال عن الثاني: هذا عمن لم يضحي من أمتي. وذلك من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. وذكر الله تعالى هذا النسك العظيم، وهو ذبح الأضحية وذبح الهدي، ذكره الله تعالى في كتابه وعده عبادة عظيمة. فقال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فالصلاة معروفة، والنسك هي النسيكة، يعني هي الذبيحة. وذكر الله تعالى النسيكة بعد الصلاة إشارة إلى أن ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد، كما صرح الله جل وعلا بذلك لما قال سبحانه وتعالى: فصلِّ لربك وانحر، فقدم صلاة العيد على النحر. فينبغي أن يطيب الإنسان بها نفسه، وأن يعلم أن المال الذي ينفقه فيها هو مال مخلوف عليه أجره، محسوب له ثوابه، مرفوع به قدره، فينبغي أن يتعبد لله تعالى بذلك. وربما أن بعضنا أحيانا ينزل به ضيف فيحرج منه ويذهب يستدين المال لأجل أن ينحر ذبيحة يطعمه من لحمها، فما بالك إذا أقبل عليك مثل هذا الموسم العظيم ورأيت أن الناس ينهرون الدم تقربا إلى الله تعالى، فينبغي أن تحرص على أن تشاركهم في ذلك، إلا أنك لا ينبغي أن تكلف نفسك ما لا تطيق. ولقد شرع الله تعالى هذه النسائك، أعني ذبح الهدي وذبح الأضحية، شرعها الله تعالى لعدة حكم. أول الحكم في ذلك ما ذكره الله تعالى في كتابه لما قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني انحروا الهدي وانحروا الأضحية واعلموا أن لحمها لا يصل إلى الله وأن دمها لا يصل إلى الله. عجبا، إذن ماذا يصل إليك يا ربنا؟ لماذا ننحرها؟ قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم. فالله تعالى سخرها على عظمها وقوتها وهيبتها، سخرها يسوقها الصبي الصغير إلى منحرها، ويأتي الرجل وينحر العدد الكبير منها وهي لا تستطيع أن تقاومه، سخرها لنا. قال جل وعلا: ولكن يناله التقوى منكم، يعني يناله الخوف، يعني يصل إلى الله تعالى الخوف والتعظيم الذي دفعكم والحب الذي دفعكم إلى هذا الفعل، إلى إنهار الدم وإزهاق أموالكم التي هي محببة إليكم. يصل إلى الله تعالى حبكم له وتعظيمكم له وصدقتكم وتقربكم إليه، هو الذي يصل إليه لما يراكم وقد أزهقتم أموالكم وأتلفتموها تقربا إلى الله تعالى وتعظيما وإجلالا له. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم. وشرع الله تعالى هذه الأضاحية أيضا لأجل أن يوسع الله تعالى على عباده بأكل اللحم والذكر في مثل هذه الأيام القادمات في يوم العيد وأيام التشريق، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية في مسند الإمام أحمد قال: فمن صامها فليفطر، يعني من صام أيام التشريق فليفطر. قال الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف مبينا السر في قوله عليه الصلاة والسلام: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال: كما أن أهل الجنة تمر عليهم أيام الدنيا وقد امتنعوا عن كثير من المتع ليجدوا المتعة التامة في الآخرة، قال: كذلك فإن الله تعالى أمر العباد، نهى العباد عن كثير من الترفه في أيام العشر، فلا يأخذ الإنسان من شعره ولا من أظفاره إذا أراد أن يضحي، والحاج ممنوع عن الأخذ من شعره ومن أظفاره وعن قربان امرأته وعن أن يخطب أو ينكح أو ينكح، منهي عن عدد من أنواع الترفه حتى ينحر أضحيته ثم تبدأ به أيام التشريق، وينحر الحاج هديه ويدخل في يوم العيد وأيام التشريق، فيكون كأهل الجنة كما منعوا من أمور ثم دخلوا بعد ذلك في المتعة التامة، وقيل لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال: كذلك الحاج والمضحي، فإنه يمتنع عن أشياء في أيام العشر، فإذا أقبل عليه يوم العيد وما بعده صارت أيام استمتاع ينهى عن صيامها ويؤمر بالأكل والشرب والاستمتاع فيها والتوسعة على نفسه والتوسعة على ذريته. ثم قال ابن حجر وقال عليه الصلاة والسلام هنا: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، إشارة إلى أن الأكل والشرب ينبغي أن يتقوى به العبد على ذكر الله تعالى وطاعته، وأن لا يكون الإنسان يقويه أكله وشربه الذي هو نعمة من الله تعالى وفضل وكرم وإحسان منه إليه، لا ينبغي أن يكون يتقوى بنعمة الله تعالى على معصيته. انتهى كلام ابن حجر. هذه أيها الإخوة الكرام حكم شرع الله تعالى مثل هذه الأضاحي لأجلها. فأقول كما قال عليه الصلاة والسلام: طيبوا بها نفسا، طيبوا بها نفسا، وإن أنفقتم فيها أموالكم. أيها الإخوة الكرام، وينبغي أن يعلم الإنسان أن بعض الناس ربما حرص على أن يذبح الأضحية عن الميتين ونسي الأحياء، فتجده ينحر عن أمه المتوفاة وعن أبيه وجده وجدته ويحرص على ذلك، فيكون في بيته ربما ثلاث من الذبائح أو أربع، وينسى أن يضحي عن نفسه وعن أولاده. وهذا بلا شك أنه خلاف السنة، فإن الأضحية عن الميت تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون الميت ترك مالا، ترك وقفا أو ترك مالا نقدا وقال ضحوا عني في كل سنة منه، فهنا يلزم ولي المال أن يضحي عنه ما دام أنه ترك له مالا. فإما أن تضحي عنه وأن تنفذ الوصية أو أن تعطي هذه الوصية لمن ينفذها، هذا أولا. أما الثاني إذا كان الميت لم يترك شيئا من المال وإنما أوصى وقال ضحوا عني، فهنا لا يجب على الحي أن ينفذ هذه الوصية، لأن الميت لا يملك أن يتحكم في مال الحي وأن يلزمه بالإنفاق منه، فلا يجب أن يوفي بها. لكن إن فعل ذلك الحي قربة إلى الله تعالى وبرا بذلك الميت فلا بأس عليه في هذا. وأيضا إن كان يشق على الحي أن ينحر الأضحية هنا عن ذلك الميت فلا بأس عليه أن يوسع على نفسه وألا يضيق بأن يرسل الأضحية عن طريق بعض الجمعيات الخيرية إلى الخارج، فبدل أن تكلفه هنا ألف ريال تكلفه هناك ما لا يزيد عن 300 ريال أو قريبا منها، فلا يشق على نفسه ويستطيع أن يستمر أيضا في الصدقة عن ميته، لأنه يشعر أنه لا ينفق فيها مالا كثيرا. وينبغي أن يحرص الإنسان على أن ينحرها، إما أن ينحرها بنفسه أو أن تنحر في بيته أو أن يأخذ أولاده لأجل أن يروا هذا النحر، لأجل أن تبقى شعيرة يذكرها أولادنا ونذكرها نحن في كل عيد، أن نرانا وقد اشترينا ذلك الخروف ثم ذهب به إلى المذبح، ويسأل الأولاد ما هذا ولماذا هذا اليوم من السنة، نحن في كل سنة نذبح، لأجل أن تبقى هذه الشعيرة. أما أن تكون المسألة أوراق ترسل إلى الجمعيات الخيرية، أو كما قرأت في بعض الإعلانات يقول أرسل رسالة برقم كذا وكذا إلى رقم كذا وكذا ونحن نتولى أن نشتري لك الأضحية ونذبحها عنك، وتنزل قيمتها في فاتورة جوالك، فيصبح الإنسان ربما يوم العيد يفرك عينيه بإحدى يديه وفي اليد الأخرى يكتب هذه الرسالة ويرسلها، ثم تنزل في فاتورة الجوال ويقول والله ضحينا. نقول نعم إن شاء الله إن كانت الجهة التي تستقبل ذلك وأنت توكلها إن كانت جهة موثوقة فقد ضحيت إن شاء الله، لكن ينبغي أن تبقى الشعيرة عندنا. يأخذ أولاده ويذهب إلى سوق الغنم ويشتري ويأتي ويشعر الأولاد أن عندنا شعيرة. فصل لربك وانحر، وينبغي ألا تنحر إلا بعد صلاة العيد. قال عليه الصلاة والسلام: من كان قد ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. يعني أن صلاة العيد لا ينبغي أن يكون الذبح قبلها، أعني ذبح الأضحية، وإنما يكون ذلك بعدها. وكذلك يسأل بعض الناس ممن يرسلون أضاحيهم إلى الخارج فيقول: أنا قد أمسكت عن شعري وأظفاري، فمتى أستطيع أن آخذ من شعري وأظفاري وأنا لا أدري هل ذبحوا أضحيتي أم لا؟ وقد سألتها عن هذا المسألة، سألت شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله بن جبرين، فقال لي: ينبغي إذا كان قد أرسل أضحيته إلى الخارج إما أن يتأكد منهم يقينا متى تذبحون، فإن لم يستطع أن يتأكد فينبغي له ألا يأخذ من شعره وأظفاره إلا في اليوم الثاني احتياطا، لأنهم قد تكثر عندهم الأضاحي فلا يذبحونها في اليوم الأول بل قد يؤجلون بعدها، فلا ينبغي أن يأخذ من شعره وأظفاره إلا في اليوم الثاني إلا إذا تأكد من المصدر أنهم يذبحونها في اليوم الأول. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مما نستقبل في الأيام القادمات يوم عرفة، وهو يوم عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله، فله فضل للحجاج أن الله تعالى ينزل عشية عرفة، وأنه ما من يوم أعظم وأكثر من أن يعتق الله تعالى فيه رقابا من النار من يوم عرفة، وأنه ما رؤي الشيطان أخزى ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما كان يمنه في يوم بدر، فإنه رأى تنزل الملائكة. فيوم عرفة يوم عظيم، سواء للحجاج الواقفين في عرفات، الداعين، الباكين، المتوجهين إلى رب الأرض والسماوات، أو إلى غيرهم ممن لم يتيسر لهم الحج مع إقبال قلوبهم على الحج لكنهم حيل بينهم وبين ذلك. فينبغي أن يعرف لهذا اليوم عظمته، فيستثمره الناس بالإكثار من الدعاء، سواء من الواقفين بعرفات أو من الواقفين بغير عرفات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وذكر عدد من أهل العلم أن خير الدعاء في هذا الحديث عام، سواء لمن كان في عرفات من الحجاج ومن كان في غير عرفة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل خير الدعاء للحاج في يوم عرفة، لا، وإنما جعله عاما فقال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فينبغي أن يحرص الإنسان على أن يدعو حتى لو لم يكن حاجا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان بعض السلف يقولها 5000 مرة و8000 مرة كما ذكر ذلك في سيرهم، فهذا من أفضل ما يقال أيضا سواء في ذلك اليوم أو في غيره. ويسن لمن لم يكن حاجا أن يحرص أن يصوم هذا اليوم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر 2 سنين، السنة الماضية والسنة القابلة، فينبغي أن يحرص المرء على صيامه. ومن كان عليه أو عليها قضاء من أيام رمضان فلا بأس عليه أن يصوم يوم عرفة بنية أنه صيام يوم عرفة وإن كان عليه قضاء ثم يقضي بعد ذلك. والعلماء لهم في هذه المسألة قولان مشهوران، لكن لعله لا بأس عليه أن يفعل ذلك وإن بقي في ذمته شيء من القضاء الواجب، وذلك لئلا يضيع على نفسه شرف هذا اليوم. ولو قلنا له اقضي صيام رمضان في يوم عرفة لما أصاب صيام يوم عرفة، لأنه قضاء وليس نافلة لأجل صيامه. فينبغي أن يحرص المرء على أن يصومه، وأن يحرص على أن يصوم أولاده وزوجه قربة إلى الله تعالى في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مواسم الخيرات ونجعلنا فيها من المتقين الأطهار. أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من الأيام التي نستقبلها يوم عيد الأضحى، وأحكام العيد مشهورة، لكني سأذكر شيئا منها تذكيرا لمن كان قد نسي. من أول ذلك أن يحرص المرء أن يخرج إلى صلاة العيد، وأن يخرج من استطاع من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن يخرج الجميع إلى صلاة العيد، حتى ذوات الخدور يخرجن إلى صلاة العيد، بل كان يأمر حتى الحيض التي ليس عليهن صلاة ولو صلت لأثمت لأنها ممنوعة من الصلاة لأن عندها العذر الشرعي، ومع ذلك يأمرهن عليه الصلاة والسلام أن يخرجن إلى موضع صلاة العيد ويعتزلن المصلى ويسمعن الخطبة الإمام ويشهدن دعوة المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يأمر هؤلاء النساء مع عذرهن عن الصلاة يأمرهن لأجل أن لا يفوتهن دعوة المسلمين والرحمة النازلة، فما بالك بمن يترك أولاده نائمين في البيت ويخرج، أو يدع الزوجة مشغولة بإعداد الإفطار والقهوة والشاي ربما لضيوف نحوه ويخرج. كلا، ينبغي أن يخرج الجميع قدر استطاعتك ليصلوا العيد مع المسلمين. وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يفطر عند خروجه إلى صلاة العيد ولا أن يأكل شيئا لأجل أن يكون أول ما يأكله من أضحيته، هذا إذا كان سيضحي. أما من كان عاجزا عن الأضحية، ليس عنده مال يكفي لها، أو كان قد أرسل أضحيته إلى من يضحي في الخارج، فإنه لا بأس أن يفطر لأنه لا يستطيع أن يطبق هذه السنة. أما من كان سيذبح أضحيته فإن السنة له أن يكون أول ما يطعم من أول ما يطعم في يوم العيد أن يطعم من أضحيته. وكذلك من السنة أن يخرج المرء إلى صلاة العيد رافعا صوته بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كبروا وهو قادم إلى المسجد وهو قاعد في مصلاه. وينبغي أن يلبس من أحسن ثيابه وأن يتطيب ويتعطر، فالملاحظ أن بعض الناس يأتي إلى صلاة العيد بثيابه العادية، ثم إذا خرج من الصلاة وأراد أن يذهب ليعايد أقاربه وأصحابه دخل وتطيب ولبس أحسن ثيابه ثم خرج إليهم، ويعتبر أن صلاة العيد هو عبادة يفعلها على أي حال كان وكيفما اتفق، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن تلبس من أحسن ثيابك عند خروجك إلى صلاة العيد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يتزين ويتطيب ويلبس من أحسن ثياب عند خروجه إليها. كما ينبغي أيضا أن نصفي قلوبنا في هذا العيد الكريم من الأحقاد والضغائن، وأن نعايد، أن نبدأ بمعايدة والاتصال بمن في قلوبنا عليهم شيء قبل أن نبدأ بغيرهم، أيضا قربة إلى الله سبحانه وتعالى ودحرا للشيطان الذي ربما وسوس إلينا بخلاف ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا مثل هذه الأيام، وأسأل الله جل وعلا أن يعظم لنا فيها الحسنات وأن يكفر عنا السيئات ويرفع الدرجات. اللهم سلم حجاج بيتك الحرام، اللهم سلمهم في وصولهم إلى مكة، اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز، اللهم احمهم من جميع المصائب يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احمهم من الحرائق، اللهم احمهم من التفجير، اللهم احمهم من أي نوع من أنواع الفساد، اللهم من أرادهم وهو يريد بهم السوء فاكشف سريرته يا قوي يا عزيز، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد يا قوي يا عزيز، يا من لا تخفى عليه خافية، اللهم إنهم ضيوفك، اللهم إنهم ضيوفك، اللهم يا ذا الجلال والإكرام فأحسن ضيافتهم وأكرم حفظهم يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام.